القاهرة تقدم نساء شهيرات نساء شهيرات برنامج يخرجه شوقي عمران. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، صمتا انتبهوا، هناك حادث جليل يقع الآن. نحن الآن في مكة، بالتحديد في مضارب قريش. العام عام الفيل، الشهر ربيع الأول، اليوم 12. المكان في بيت من بيوت مكة. الآن تعاني امرأة من آلام الولادة، ها هي تضع مولودها، ها هو النور يشرق. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. ولد محمد عليه الصلاة والسلام، ولد الرسول الكريم. صديقي المستمع، لنترك الآن مكة ولنذهب إلى ديار بني سعد، إنها ليست بعيدة. لندخل معا بيت السيدة حليمة، ها هي تخاطب زوجها. وبعد يا حارس. وبعد يا حليمة. والله يا زوجي لقد ضاقت الأمور ببني سعد كلها. الأرض ما عادت تعطي زرعها، والبهائم ما عادت تجود باللبن. إنها المجاعة يا حليم. وهل نبقى وقوفا هكذا حتى الموت؟ لا أدري، لكن لا بد من مخرج. لو كان في مقدوري شيء أفعله. كانت السيدة حليمة تؤمن أن السيدة الحقة لا بد أن تقف بجانب زوجها في كل ضيق. ها هي تريد أن تفعل شيئا، وها هو ذا الفرج يأتي. حليمة، حليمة، من هذه؟ لا أعرف، لنرى. من؟ أنا. ماذا تريدين؟ اسمعي، لقد اتفقت مع بعض جاراتنا المرضعات على أن ننزل إلى مكة لنأخذ بعض الأطفال من أبناء سادتها لإرضاعهم، عسى أن نفوز ببعض المال لنواجه به مطالب الحياة. فماذا لو أتيت معنا؟ ألست ترضعين أنت الأخرى؟ هذه فكرة جيدة، ومتى تخرج؟ الليلة. إذن انتظريني. وخرجت السيدة حليمة مع الركب على حمارها الهزيل، وبصحبتها زوجها الحارث يقود ناقته، ليس بثدييها قطرة من لبن. وتقدم الركب حتى وصل مكة، بينما كانت حليمة لا تزال في الطريق. يا حارث، انخس هذا الحمار حتى لا تأخذ النسوة أفضل الأطفال ويتركنا لنا من لا خير فيه. وماذا أفعل له أكثر من هذا؟ إنه يكاد يحافظ على نفسه من الوقوع. ودخلت حليمة مكة بعد أن أخذت النساء أبناء أغنى الناس وتركنا محمدا. ما لنا وماله؟ إنه يتيم. إيه، لا خير فيه. أي نفع وراء طفل مثله؟ ليس له والد ينفق عليه. حقا، أي نفع وراء طفل مثله؟ ليس له والد ينفق عليه. وتأتي حليمة وترفض الطفل اليتيم في البداية، لكنها تجد شيئا في داخلها يدفعها نحوه. والله يا حارس إني لمشدودة لهذا الطفل. ولكنه يتيم. هل رأيت كم هو جميل؟ ألست ترى أنه أفضل من أن نعود بيدنا خاوية؟ سأعود لأخذه. وتعود إليه وتأخذه، ثم تمضي لناقتها التي أكلت من عشب مكة تحلبها، فيفيض منها اللبن غزيرا بإذن الله. هل شربت كفايتك من اللبن يا حارس؟ لقد وصلت حد الارتواء. وأنت؟ إنني أشعر بالشبع لأول مرة منذ فترة لا يعلمها إلا الله. حسن يا حليمة، اجلس الآن وأرضعي طفلك. وتجلس السيدة وترضع طفلها، فيفيض اللبن من صدرها بعد أن كان شحيحا، ويرضع الطفل. ثم تعود المرأة إلى ديارها. والله يا حارس إن هذا الطفل لسعيد. لقد زاد الرزق عندنا وعم منذ دخل دارنا. إن الناس يحسدوننا على ما أصابنا من نعم. ويحهم، ألا يتركون أحدا وشأنه؟ ويمر اليوم تلو اليوم، وحليمة تخدم رضيعها بإخلاص. ثم ماذا يا حليمة؟ ألا عمل لك غير هذا الطفل؟ إنه أمانة. ماذا تفعلين يا حليمة؟ أرضعه، إنه جائع. حليمة ماذا تفعلين؟ أبدل ثوبه، إنه يبكي. أوه. انظر يا حارس، إنه يتكلم، إنه لا يزال في شهره التاسع، لقد سبق كل الأطفال. ها هو الطفل يكبر وينمو، يبلغ عامه الأول، الثاني، لقد آن أوان الرجوع. وترجع السيدة حليمة بطفلها إلى مكة، لكنها قد ارتبطت بالطفل، أحبته. هذا الطفل كان باب السعد لها، ها هي تطلب من أمه أن تبقي معها الطفل. لقد وافقت الأم، وها هي حليمة تعود لديارها لتكمل تربية الطفل. ويمضي العام الثالث، يدركه العام الرابع، هو ذا الخامس يأتي. يمضي، قد آن يا حليمة أن ترجعي طفلك. ها هي حليمة تعود بالطفل إلى مكة، تسلمه لجده، ثم تعود من حيث أتت. لقد أدت واجبها على خير وجه، أرضعت سيد الناس أجمعين، ولقنته مبادئ الأخلاق. الأيام تدور وتدور، والطفل يكبر ويصبح شابا. يتزوج السيدة خديجة، لكن المجاعة تدرك بني سعد للمرة الثانية. وبعد يا حليمة، إنها المجاعة. اعتمد علي. في كل مرة أعتمد عليك. المرأة الأصيلة لا تترك زوجها في الشدائد. وتمضي السيدة حليمة لابنها في الرضاع. يا ولدي، لقد ضاقت بي السبل، ولم أجد أحدا سواك ألجأ إليه. ويشعر الابن البار بالعطف على أمه، لكن من أين له بالمال؟ وتعرف السيدة خديجة بالأمر، فتعطي لأم زوجها في الرضاع مما أنعم الله عليها به. ماذا فعلت يا حليمة؟ لقد ذهبت لابني في الرضاع. وماذا أعطاك؟ بعيرا وأربعين رأسا من الغنم. إنه حقا ابن بار. وبعث عليه الصلاة والسلام رسولا، ولا زال يكافح حتى فتح مكة، ثم تقع غزوة حنين، وإذا ببني سعد القبيلة التي تربى فيها تقف أمامه في الحرب، لكن الله ينصر نبيه ويفتح عليه بالغنائم والأسرى والسبايا، إلا أن القبائل ترسل له عليه الصلاة والسلام الوفود ليفك عن بنيها الأسر والسبي. وإذا بالرجل العظيم يلمح بين وجوه الوفود وجها يعرفه. من هذه؟ إنها هي أمه التي أرضعت، حليمة. فيحسن استقبالها ويقول لها: فداك نفسي. أهلي يا رسول الله، أسرى عندك. ويأمر عليه الصلاة والسلام بإطلاق سراح من تشفعت فيهم أمه. وتمر الأيام، لكن ذاكرة التاريخ لا تطوي صفحة حليمة مرضعة الرسول الكريم. نساء شهيرات. كتب هذه الحلقة محمد السيد عيد، نساء شهيرات، برنامج من إخراج شوقي عمران.